Book 2 71 71 Iradat šej Nešto hteti Mada turidun? Šta hoćete vi? Hel turidun en talabu kurat kadam? Hoćete li vi igrati fudbal? Hel turidun an tazuru asdiqa? Hoćete li vi posetiti prijatelje? Yurid. Hteti. La urid an atiya mutaakhiran. Ja neću stići kasno. لا أريد أن أذهب إلى هناك. يا neću da idem tamo. أريد أن أذهب إلى البيت. يا hoću da idem kući. أريد أن أبقى في البيت. يا hoću da ostanem kod kuće. أريد أن أكون لوحدي. يا hoću da budem sam sama. هل تريد البقاء هنا؟ Hoćeš li ostati ovde؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Hoćeš li ovde jesti؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Hoćeš li ovde spavati? Hel turid an tughadir gadan? Hoćete li sutra otputovati? Hel turid an tabqa hatta gadan? Hoćete li ostati do sutra? Hel turid an tadfa al hisab gadan faqat? Hoćete li sutra platiti račun? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Hoćete li u diskoteku? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Hoćete li u bioskop? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Hoćete li u kafić?